اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. بصلي وسلم عليك يا نبينا يا مالك قلوبنا غالي علينا. بصلي وسلم عليك يا نبينا يا مالك قلوبنا غالي علينا. بصلي وسلم عليك يا نبينا يا مالك قلوبنا غالي علينا. يا بدر التمام يا نور الظلام يا بدر التمام يا نور الظلام يا بدر التمام يا نور الظلام صلاة النبي فيها راحة وسكينة. بصلي وسلم عليك يا نبينا. صلاة النبي فيها راحة وسكينة. بصلي وسلم عليك يا بصلي وسلم عليك يا حبيبي صلاة بها يغفر إلهي ذنوبي. بصلي وسلم عليك يا حبيبي صلاة بها يغفر إلهي ذنوبي. بصلي وسلم عليك يا حبيبي صلاة بها يغفر إلهي ذنوبي. شفيع الأنام في يوم السحاب شفيع الأنام في يوم الزحام صلاة النبي فيها راحة وسكينة. بصلي وسلم عليك يا نبينا. صلاة النبي فيها راحة وسكينة. بصلي وسلم عليك يا نبينا. بصلي وسلم بقلبي ولساني وانشد واردد بحبك غالي. بصلي وسلم بقلبي ولساني وانشد واردد بحبك غالي. بصلي وسلم بقلبي ولساني وانشد واردد بحبك غالي. وعطر السلام لأطهر مقام وعطر السلام لأطهر مقام أنا روحي هيمة بنور المدينة. بصلي وسلم عليك يا نبينا. أنا روحي هيمة بنور المدينة. مدينة بصلي وسلم عليك يا نبينا يا بدر التمام يا نور الظلام يا بدر التمام يا نور الظلام بصلي وسلم عليك.